يعني قد تسمع طفلا من أطفالك يقول كلمات بذيئة جدا، يا ولد من أين لك هذا؟ مش ممكن يكون سمع الكلمات دي في البيت. رجل رجل فاضل، والست ست فاضلة طاهرة عفيفة. الولد بيتلفظ بألفاظ خطيرة هو لا يدرك معناها ومغزاها. من أين؟ يقول في الفيلم الفلاني ليه، في المسلسل الفلاني ليه. ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور آخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية. الله، في يوم الولد يسأل مش هو ده نفس الممثل يا بابا اللي كان بيقول كذا في الفيلم الفلاني؟ أيوة. يحدث عند الولد انفصام في الشخصية، انفصام، ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة. ما هو ده اللي كان بيقول كذا، هو الآن اللي بيقول كذا، هو اللي بيفعل كذا. لا، ما يليق هذا، ما يليق. فأسوتنا رسول الله، اسمع، يقول عبد الله بن عمرو والحديث الصحيحين، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. يعني ايه؟ يعني لا طبعا ولا كسبا، لا طبعا، لم يطبع المصطفى على ذلك، ولم يفعل النبي ذلك من باب التكسب، من باب انه خلق طرأ عليه، حاشا وكلا. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من أقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وفي لفظ إن من أفضلكم أحاسنكم أخلاقا. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. أنا عاوز حضرتك تتصور في مواقف حرجة جدا قد يتعرض فيها المصطفى نفسه للحرج، ومع ذلك عاوزك تعيش. بس مش الموضوع ده عاوز حلقة أو حلقتين أو ثلاث حلقات، يعني أو ثلاث حلقات، موضوع جليل. مواقف قد يتعرض فيها النبي للحرج ومع ذلك لا يخرج العيب أبدا، ولا يخرج الفحش أبدا، ولا يفعل الفحش أبدا عليه الصلاة والسلام. طب نبدأ من بيته، نبدأ من بيته عليه الصلاة والسلام بسرعة كده، بسرعة. السيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة رضوان الله عليها على النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، ليه دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة؟ النبي بيدخل عند زينب بنت جحش رضوان الله عليها فيطيل المكث عند زينب، فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة، فاتفقت على رسول الله إذا خرج من عند عائشة أن تقول حفصة له كلمة ترددها عائشة، كلمة شديدة جدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب ودخل على حفصة فابتعدت عنه. إيه خير في إيه؟ قالت إني أجد منك رائحة مغافير. يا يعني إيه؟ يعني أشم منك رائحة ليست طيبة. طب وده ينفع؟ والله ما ينفع أبدا. إني أشم منك رائحة مغافير، يعني أشم منك رائحة ليست طيبة. ده كان عرق النبي أخواننا عليه الصلاة والسلام، كان عرقه أطيب من الطيب، كان عرقه أطيب من الطيب. وأسمع معركة طاحنة في قضية النخامة، نخامة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا يقول هذا، لا هذا ليس من الذوق وليس من أخلاق النبي وليس وليس. يا جماعة، الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن نستوعب هذا المعنى، نستوعب الحديث. قضية لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل، لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل. الحديث النبي عصام تنخم ويقول الحديث وما تنخم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلده. إيه يا عم الكلام ده؟ النبي ما ينفعش يعمل كده. الموقف أن الصحابة أرادوا أن يبينوا لعروة بن مسعود الثقفي الذي قال لئن جد الجدة لفر عنك هؤلاء، أرادوا أن يبينوا له أنهم لن يفرطوا في رسول الله ولن يفروا من حوله ولو فقدوا أرواحهم. ثم يا أخي، عرق النبي ليس كعرقي وليس كعرقك، فما ظنك بما يخرج من فمه وبريقه صلى الله عليه وسلم؟ أمر مختلف يا جماعة، الأمر مختلف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ثابتة بالدليل الصحيح. ثم أنا لا أريد أن أعكر هذا الصف وأقول أنتم ترون الآن في عصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الذرة أن الرجل قد يلعق بلسانه أنجس مكان في عشيقته في الحرام. يعني مش عاوزين نعكر صف هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة ونحن نتحدث عن رسول الله. فأنا أقول عرق رسولي أطيب من الطيب، ولو عاوز أدلة عندنا أدلة كثيرة جدا، فيش كلام بدون دليل. عرق المصطفى أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. أنس رضوان الله عليه والحديث الصحيحين يقول خدمت رسول الله 10 سنين

افعل حبا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سوء المشاورة خلق ذميم ليس من اخلاق الاسلام وليس من اخلاق من علم الدنيا الخلق. مش بقول لك لو عدنا الى المصطفى اقسم بالله لسعدت البشرية في الدنيا والاخرة، والله لسعدت الامة في الدنيا والأخرة. بلاش بس يعني واحد اعزك الله يقف على شاطئ النيل ويتبول في المية، يا خبر ابيض. احسبها اقتصاديا، يعني احسبها بجدوى اقتصادية، ستجد العجب العجاب. شو بقى البلهارسيا بتسبب والاموال اللي بتنف، موضوع طويل موضوع طويل. يعني لو عادت الامة بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة لمن علم الدنيا الأدب والخلق، والله الذي لحلت مشكلات الأرض، لحلت مشكلات الأرض. بس نرجع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يا خبر ابيض، من كثرة ما جبريل نزل انا بقول له الجار وصي بالجار وصي بالجار، اوعى حد يؤذي الجار، اوعى اوعى. يقول النبي يقول انا انتظرت انه ينزل علي في يوم تاني بتشريع جديد من الله جل وعلا، قل له الجار يورث في جاره. الى هذا الحد، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. والله لا يؤمن، يا خبر ابيض، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات ده وعد نبوي يخلع القلب، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يا الله، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره شروره واخلاقه السيئه واخلاقه الفاسده. يعني تقريبا في كل يوم نسمع عن اخت فاضله بتشتكي من جارتها. ليه؟ لان الجارة فوق نشر السجادة مبلولة، والاخت نشر الغسيل تحت. معلش سامحوني، يعني صورة من الصور، والسجادة عمالة تنزل المية بالوانها، بالوان الطيف نزل من السجادة على هذا الغسيل الابيض اللون فحوله الى ايضا الوان الطيف. تصرخ الجار، مش ممكن. لا يا اختي، هذه اساءة لجارتك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. أسأل الله أن يردنا إلى أخلاق المصطفى ردا جميلا. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، ومن علامات الساعة كثرة الكذب وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجأة وكثرة تمني الموت من شدة البلاء. معقول النبي قال ده؟ ايه الدليل وايه التفصيل؟ لا، ده ان شاء الله في الحلقة القادمة. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الاعمال، وان يختم لي ولكم بخاتمة الايمان، وان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.